فتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال طرح على سماحة المفتي يستفسر فيه السائل عن صحة حديث من زار قبري وجبت له شفاعتي، ويسأل عن آداب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأجاب سماحته: كل هذا حديث من زار قبري وجبت له شفاعتي، من زارني بعد موتي وكان وزير حياتي، وإلى كلها أحاديث موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأصل أن نشد الرحلة لزيارة المسجد النبوي، فإذا أتينا المسجد شرع لنا أن نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. أما هذه الأحاديث هي موضوعة لا أصل لها. فتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.